قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم. فأذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة. قال ضير من ضار يضير ضيرا، ويقال ضار يدور دورا، وضر يضر ضرا. هنا أراد البخاري رحمه الله بهذا الباب وبهذا الحديث أن يبين حال خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه إلى الحج، فخرجوا في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، وكان النزول بسارف. وسارف حد يعرف موضعها فين؟ أين هي سارف؟ بين مكة ومنى. قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي قالت فالآخذ بها والتارك والتارك لها من أصحابه. ثم بين أن عمرة عائشة رضي الله عنها كانت من أين؟ من التنعيم. سرف ما بين مكة والمدينة، والأفطح ما بين مكة ومنى. قوله باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحلل. قالت عائشة رضي الله عنها فحط فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى تنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية ما أراني إلا حابستهم. قال عقرى حلقى أو ما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، وأنا مصعدة وهو منهبط منها. قوله التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه الهدي. هنا أراد أن يبين النسك الثلاث، النسك الثلاثة، وهي تمتع، وهذا هو الأفضل وهو الذي كان عليه آخر الأمر والذي حث وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول هناك تفصيل، من كان من أهل مكة أو كان مقيما في مكة فله الإفراد، ومن ساق الهدي فله الإقران، ومن لم يفعل هذا ولا ذاك فالأفضل في حقه التمتع. والتمتع هو أنه يتمتع بعمرة ثم يحل ثم يدخل في الحج يذبح هديا. قال حدثنا عثمان وهو عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد بن قرد عن منصور وهو منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود ابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. طب سؤال، أيهما أثبت، منصور أم الأعمش؟ ليس على الإطلاق. فمنصور عن إبراهيم عن الأسود ثم آل النخعي أثبت، والأعمش في طرق أخرى هو فيها أثر. ودايما إخواننا حاولوا لا تجعلون هناك قواعد ثابتة بين التلميذ وبين الشيخ. ممكن واحد تلميذ بيكون في الدرجة الدون ويكون في شيخ ما هو من أثبت من روى عنه، وخاصة إذا كان من الملازمين بشرط أن يكون وبعض أهل العلم والفضل في الدرجة والمنزلة ما كانوا ملازمين لهذا الشيخ فنزلوا درجة أو درجات بالنسبة له. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، ما خرجوا إلا للحج، يعني ما أرادوا العمرة وما فكروا في العمرة. كانت العرب يرون بأن العمرة في موسم الحج من أفسق الفسوق، كيف تدخل الأدنى في الأعلى؟ الحج هو أعلى شيء، فما هناك شيء يدخل في الحج أبدا. قالت فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، وهذا يسمى طواف الإيه؟ قدوم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي بعد ما انتهى من العمرة. يبقى العمرة لها إيه؟ طواف، اللي هو بيسموه طواف قدوم أو طواف العمرة، ثم بعد ذلك السعي ولا الطواف؟ مو الطواف اللي هو هذا الطواف، ثم السعي، ثم انتهت العمر. بعدها النبي صلى الله عليه وسلم أذنهم بأن يحلوا، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساء لم يسقن فأحللن. الذي بقي على حاله ومين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فجميعا أحللن. قالت عائشة رضي الله عنها: فحط فلم أطف بالبيت. يبقى هنا لو أنه مفرد بلو كم طواف؟ واحد. المقرن له ايه؟ واحد. اما المتمتع فله ايه؟ اثنين. فهنا الذي للحج مباشرة فطاف بالبيت يكفيها. وضعت الصورة، طاف بالبيت هذا يعتبر ايه؟ كافي. الا اذا تمتع وجعلها عمرة له طواف اخر بسموه طواف الايه؟ الافاضة. قالت: فحط فلم اطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة، ليلة الحصب لإيه؟ المزدلفة. فقالت يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم. إذن كانت عائشة رضي الله عنها حجت حج إيه؟ متمتعة. وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهل بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. يبقى أذنها بعمرة، وهذه العمرة قيل خاصة بعائشة رضي الله عنها، والبعض قال خاصة لمن حالته كحالة عائشة رضي الله عنها، وهي طواف العمرة، فالعمرة انتهت المشكلة، لكن إن لم يكن فيلزمها عمرة أخرى. قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم. قال عقرى: حلقة، يعني كلمة تقال على سبيل التشديد. أو ما طفت يوم النحر؟ قالت: قلت بلى. يبقى صفية كانت ايه؟ طافت رضي الله عنها. قال: لا بأس انفري، طالما انك طفتي فلا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وانا منهبطة عليها، او انا مصعدة وهو منهبط منها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من اهل بعمرة، ومنا من اهل بحجة وعمرة، ومنا من اهل بالحج، واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فاما من اهل بالحج او جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. قول: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي قال اخبرنا مالك وهو ابن انس عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوف عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من اهل بعمرة، ومنا من اهل بحجة وعمرة، ومنا من اهل بالحج واهل رسول صلى الله عليه وسلم بالحج، فاما من اهل بالحج او جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر. يبقى الذي أفرد والذي كان قارنا لم يحل، الذي أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر، الذي لم يسق الهدي، ومن ساق الهدي فهو هو الذي المتمتع، هو الذي حل. طب نقف هنا إن شاء الله.